وهذا سائل يسأل يقول: هل لكل نبي حوض أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكل نبي حوض، ولكن أكبرها وأشهرها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.